الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة بين أيدينا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أفردت من قبل بعض أهل العلم، وهكذا كذلك بعض من أراد الخير بالنصح للمسلمين فيما يتعلق بموضوع ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى له في ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام وفي ثنايا عدد من كتبه، سئل عنها رحمه الله تعالى، أو سئل فيها رحمه الله تعالى عن طائفة ضالة مرتدة كافرة من طوائف أهل الضلال من الباطنية، وهم النصيرية. فقد سئل رحمه الله تعالى سؤالا فأجاب رحمه الله رحمة واسعة بإجابة نافعة على اختصارها، فناسب ذكر هذا الموضوع في أزمنة متفرقة لحاجة التحذير من هذه الفرقة الضالة والطائفة الطاغية، فأخرجت وأفردت من زمان إلى آخر برسالة مفردة وسميت بمسميات مختلفة، فتارة تسمى بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النصيرية، وتارة تسمى بحقيقة النصيرية، وتارة تسمى بالنصيرية طغاة سورية، وتارة تسمى برسالة العلويون كما سماهم الفرنسيون. وكما ترون هذه التسميات ليست من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما ممن نشر هذه الفتوى. ومن ذلك هذه الرسالة التي بين أيدينا التي خرجت في فترة سابقة عن دار الإفتاء بالرياض، وأصلها كما قلنا مأخوذ ومقتبس من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى سيكون منهج القراءة أن نقرأ هذه الرسالة مع التعليق على ما يحتاج التعليق عليه مما يوضح المقصود أو يحتاج إلى إيضاح، وما كان واضحا فنكتفي بقراءته. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. هذه المقدمة من دار الإفتاء ومن تكفل بإخراجها. ونلاحظ أحيانا أن بعض من يقوم على بعض الجهات قد يكون فيه نزعة غير سلفية أو كذلك معنى آخر، لكن العبرة بالمضمون المأخوذ من كلام صاحب الأصل، وهذا هو المقصود. قال رحمه الله: مقدمة بين يدي رسالة النصيرية. هذه الرسالة كتبت في القرن الثامن، وكأنها كتبت اليوم عن النصيرية طغاة سورية، أو العلويين كما سماهم الفرنسيون، طبعت من قبل مرات في مصر وغيرها. يعني هذه الرسالة قد طبعت مرات، وقد تقدم أن الناصحين ومن أراد الخير بالمسلمين في التحذير من هذه الفرقة والطائفة رأى من أحسن ما ينشر في هذا الباب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولأنها فتوى ضمن كتبه أفردت برسالة فسميت باسم بحسب ما تسمى من قبل بعض من يطبعها. وقولهم أن هذه التسمية، تسمية هذه الطائفة بالعلويين، من تسمية الفرنسيين، هكذا اشتهر، وهو كذلك موجود إلى يومنا هذا في لبنان، ولهم موضع خاص معروف، وهكذا كذلك في سوريا وفي مواضع من بلاد الشام، بل وحتى مصر والعراق، فلهم مواضع ينتشرون فيها. قال رحمه الله: أجاب بها شيخ الإسلام علم الأعلام إمام أهل السنة والجماعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله، وقد اقتوى بنارهم واطلع على أسرارهم وكشف أستارهم وأبان عوارهم وعرف دخائلهم، وقد خالطهم وعايشهم أرضا ووطنا، لأنه من أهل الشام، فهو من حران رحمه الله رحمة واسعة، وقد عاش في بلاد الشام وتنقل فيها، وكانت له صولات وجولات مع هذه الطائفة الضالة الباغية التي تاريخها يدلك على حقيقة انتمائها لهذا الدين، وأنها من أعدى الناس على أهل هذا الدين. قال رحمه الله تعالى: فحمل عليهم بالسيف أحيانا، فشتت جموعهم وفرقهم. قال: وفرقهم، عندي أبدي سبأ، لعله يريد فرقهم فأبادهم إبادة قوم سبأ أو هكذا، ما أدري عندكم شيء آخر؟ نفسها مشكلة، عندنا نسخة واحدة. المهم هي مقدمة لا بأس. قال: وحمل عليهم بالقلم حينا بعد حين، فكان قلمه عليهم أمضى من السيف، ومعنى أمضى من السيف يعني أقطع فيهم وأقوى في إظهار عوارهم وكذلك غلبتهم. قال: وأبلغ أثرا من جيش تام العدد والعدد، فأظهر نفاقهم وكفرهم وإلحادهم، وأبرز عقائدهم في الحقد على الله ورسل الله والمسلمين حيث وجدوا في شرق أو غرب. ويدلك على ذلك تاريخهم الأسود الذي ملأ الأرض بغيا وعدوانا على الإسلام والمسلمين، بل وعلى الله رب العالمين، من ماذا؟ ما كتب من كتاباتهم، مما فيه الكفر الصراح، ومما فيه كذلك الشرك وغير ذلك من معاني الشر والفساد. فكما قال رحمهم الله، أو كما قالوا في المقدمة أو من كتبها، أنهم من أشد الطوائف نفاقا وكفرا وإلحادا، وأبرزهم حقدا على الله وعلى رسل الله وعلى المسلمين، وسيأتي ذلك إن شاء الله من خلال عرض عقائدهم. قال رحمه الله: أجاب بهذه الرسالة المعدودة الصفحات القائمة مقام المجلدات الجامعة لعجرهم وبجرهم العلامة الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن مر الشافعي رحمه الله، فكان جواب شيخ الإسلام يعني سأل سئل أو الشيخ الإسلام سؤالا فأجاب كما نقل فيما سيأتي في مقدمة هذه الفتوى إن شاء الله. قال: فكان جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ستراه في هذه الرسالة: فصل الخطاب في إظهار الحق وإعلانه والدعوة إليه. وكان ابن تيمية حذام كراسي العلم ومنابر الخطابة، شأنه في كل رسالة وفتاويه وكتبه: إذا قالت حدامي فصدقوها، عندكم بالخاء صوابه بحذف النقطة، فإن القول ما قالت حدامي، والمعنى أنه من أحسن من يكتب ويرد رحمه الله تعالى، ولا أدل على ذلك كتاباته القوية المليئة بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعة التي كشف فيها عوار كل عدو خالف الكتاب والسنة وخرج عن الصراط القويم الدين المستقيم الذي عليه أهل السنة والجماعة، كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. قال: إن المؤمن الذي يقرأ هذه الرسالة سوف يعلم خطر هؤلاء الملاحدة على الإسلام والمسلمين، وسيتخذ منها نبراسا يهتدي بهداه ومنارا يضيء له طريق الجهاد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. دار الإفتاء بالرياض. ولأجل تكرر بغي هذه الطائفة الباغية من زمان إلى آخر، لا يزال أهل العلم يبثون في الناس هذه الحمية وهذه كذلك المعرفة، حتى يكون عندهم من المعرفة بخطر هذه الطائفة الضالة الباغية، وعند ذلك يعرف المحق من المبطل والصديق من العدو. فكل من ناصر هذه الطائفة الباغية في كل زمان ومكان يعلم من هو، فلا ينصر الباغي إلا باغي، ولا ينصر الكافر إلا من هو مثله أو من هو قريب منه، وهكذا كذلك الحال في زماننا هذا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام وناصر السنة فريد الوقت وبحر العلوم تاج العارفين وكنز المستفيدين لسان المتكلمين وقدوة المحققين بقية المجتهدين وحجة المتأخرين إمام الزاهدين ومنار المجاهدين الإمام المحقق النوراني والعالم المجتهد الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. ومثل هذه المقدمة لا تنافي النهي عن التزكية والمبالغة والغلو فيها، إذا كان المقصود أو كان المخوف منه يقع من فتنة المزكى، وكذلك ظهور معنى الولاء والبراء الضيق والتعصب المذموم، فهذه معاني مذمومة. وعلى هذا يحمل ما ورد في الباب: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وهكذا قطعت عنق صاحبك، فإن المقصود هو هذه المعاني التي تنافي سماحة الشريعة. وأما إذا كان المقصود هو إظهار صاحب الحق بحقه، وكذلك من هو محل مرجعية علمية فيوثق به ويتمسك ويعتنى بكلامه، فإن هذا مما لا حرج فيه، بل قد يكون من الفقه الذي ينبغي أن يسلك ومن الحكمة التي ينبغي أن تستعمل، خصوصا إذا كان ليس من المؤلف ولكن من غيره. وانظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى ذلك الصحابي في الجهاد مشية لا يمكن أن تكون في غير ذاك الموضع، قال إن الله يبغض هذه أي المشية إلا في هذا الموضع. لماذا؟ لما فيه من تخويف العدو والنكاية بهم وإدخال الرعب في قلوبهم، وهذا مطلوب، وهذا معنى مطلوب. وهكذا كذلك الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، ومع ذلك ينبغي ألا يكون ذلك متعديا للحق حتى لا يقول الكذب ولا يقول الباطل. فهذه العبارات حقيقية. شيخ الإسلام يحق أو ممن يستحق هذا الوصف، فهو بحر العلوم، جمع علوم كثيرة، تاج العارفين بما كان عنده من أسرار السريع الشريعة، لكن بالمعنى السلفي لا المعنى الخرافي الصوفي. وهكذا كنز المستفيدين، فهو لا يخفى أمره في هذا الباب. لسان المتكلمين ليس المراد أنه من أهل الكلام، ولكن من أحسن من رد على أهل الكلام، وهذا لا شك، وهو حق وصدق وقدوة المحققين. لا يخفى تحقيق شيخ الإسلام في جوانب كثيرة من العلوم والمعارف، وغير ذلك مما ذكر عنه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى عن النصيرية وما يتعلق بهم بمقتضى سؤال حرره الشيخ الإمام العالم العامل العلامة المحقق شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمود بن مر الشافعي رحمه الله، وجعله من حزبه المفلحين وعفى عنه وعافاه. فهو سؤال عالم لعالم، وهذا يدلك على أهمية هذه الفتوى، لأن السائل تكلم بعلم وجمع سؤاله بعلم ومعرفة، والمسؤول أعلم وأعرف، وهو من وصف بالأوصاف المتقدمة، وهذا يقتضي الاعتناء بهذه الفتوى، فهي كما قيل على صغر حجمها فهي تقوم مقام المجلدات الجامعة. قال رحمه الله صورة كتاب السائل عن النصيرية، قال أي السائل ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين. وهذا يدلك أنه كان في زمانهم شغب بين أهل الحق وأهل الباطل، وفي وسط هؤلاء أناس رعاع قد يكونون ضحية تلك الفتن، إما بالمادة أو بأي معنى من معاني الشهوات، وتارة يكون بالشبهات. فإن من الناس من يكون ضحية الفتن بجهله، وإن من الناس من يكون ضحية الفتن بمرضه وكذلك حرصه على شيء من الدنيا الزائل، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في الفتن أن الناس فيها فراش نار وذباب طمع، يقبل الواحد منهم بدرهمين ويدبر بدرهمين، يبيع دينه بثمن عنز، يبيع دينه بثمن عنز. في الفتن معنى كلام رحمه الله يصير الناس على هذا المعنى، فإن من الناس من يكون مثل فراش، ماذا؟ فراش النار. تعرفون فراش النار؟ معناه جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والجراد يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا فراش النار. فراش النار يظن أن ضوء النار مخرج من الفتنة، يظن أن ضوء النار مخرج من الفتنة، مخرج يخرج من الظلمة التي هو فيها، فما يدري إلا وماذا، ويحرق نفسه، فيحرق نفسه. وهكذا بعض الناس في الفتن، وهكذا، وهذا حال من حال أهل الجهل. أكثر أهل الجهل يغترون بالمظاهر ولا ينظرون إلى الحقائق، يغترون بالعواطف ولا ينظرون إلى الحجج. وهكذا طائفة أخرى ذباب طمع، تعرفون ذباب الطمع، يطمع، يرمي نفسه فوق أو أي شيء يظن أنه ينتفع به، وربما وقع في الخبيث، وقع في الخبيث. هذا حال بعض الناس في الفتن، عنده من الطمع ما قد يهلك نفسه. ولهذا كما قال يقبل بدرهمين ويذهب بدرهمين، فيحرك بالشيء اليسير لقلة عفته وضعف كذلك دينه. وهكذا من الناس من يبيع دينه بثمن عنز، يعني معناه ما يكون من حال الناس في الفتن، ربما لا يبالي بما يكون من سفك الدماء وحصول التمكن لأهل الكفر والشر والفساد مقابل أن ينال شيئا يسيرا من الدنيا. فهذا بعض ما يقع في الفتن. قال رحمه الله: قال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن الصلوات عبارة عن خمسة أسماء، وهي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزئهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات وواجباتها. وهذا بعض عقائد النصيرية التي تسمى بمسميات كثيرة كما سيأتي، تارة يقال النصيرية وتارة يقال العلوية أو العلويون، ويقال غير ذلك من الأسماء كما سيأتي. وهذا كله له أدلته وبراهينه من كتبهم ومن كلام أئمتهم. طيب، نقف اليوم عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.